لكن هكذا دعوى المبطل يدعي ما يعلم هو بنفسه أنها دعوى باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد سين ميم من الرياض يقول: في العام الماضي أديت فريضة الحج والحمد لله، وقررت بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر أن أتعجل، وقد ركبت السيارة في وقت ضيق جدا ولم تكن هناك إمكانية لرؤية الشمس، ولكن ريثما تجاوزت قليلا اللوحة المكتوب عليها حدود منى أو بداية منى سمعت الأذان لصلاة المغرب، وبدأ يراودني الشك من حين لآخر، ولم أكن متيقن من أني خرجت من ذلك قبل الغروب أو بعده، فماذا ينبغي علي أن أفعل؟ وهل حجي صحيح؟ الحج صحيح وليس عليه شيء، والإنسان إذا نوى التعجل وركب سيارته ومشى فليمضي في سيره ولو غابت الشمس وهو في منى، لأن الرجل تعجل ومشى. لكن أحيانا تحجزه السيارات أو تتعطل سيارته بدون أن يختار البقاء، فنقول امضي في سيرك ولا حرج عليك. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.